بارك الله فيكم. فشوفوا الشيوخ المتواضعين الضعفاء خذوا منهم الأخلاق، بارك الله فيكم. وتعدموا في كتب العلماء ما معكم، لكن لا بد تسأل بعض المشاكل، تسأل فيها العلماء بارك الله فيكم. وقرأوا في كتب الأخلاق، قرأوا فيها بارك الله فيكم، وفق الله إياكم. الأخلاق التي ألفها أهل الحديث وأهل السنة في أخلاق صوفية فيها فلسفات وكلام فارغ، في أخلاق سلفية تعلموها بارك الله فيكم. لهذا ترى كثير من الشباب الآن يستهين بالعلماء، وإذا ركب الشيطان ظهر الطالب يستهين بالعلماء ضاع وضيع. اترك هذه الأشياء بارك الله فيكم، حتى لو عنده خطأ اصبر عليه وانصحه بالأدب بالحكمة والرقة وإظهار المحبة والاحترام، وإذا عجزت فيهم قلها لغيرك العالم انصحه، ما طخ طرخ، اتركوا هذه الأشياء بارك الله فيكم، ما يبقى أحد. نعم حياكم الله، سامحونا يا أولادنا، والله إن مذبوحين من أعمال الشباب، والله مذبوحين مقهورين ورب السماء. فاتقوا الله في دعوتكم وفي شيوخكم بارك الله فيكم، وفقكم الله، وتآلفوا ما بينكم، تآلفوا يا الذي يهجر أخاه الآن يصافحه ويمشوا مع بعض، البين وبين أخوه شيء يغسل قلبه ودماغه من الغل على أخيه، يمشوا إخوانا متحابين في الله عز وجل، وفقكم الله وسدد خطاكم. إياكم الله.